الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. تول أمرنا يا مولانا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. أبطل يا ربنا سحرها العظيم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة تعرضت لها تغلغلت في أحشائها وفي جوفها. أبطل يا ربنا أسحارا تغلغلت في أحشائها. أبطل يا ربنا أسحارا تغلغلت في أحشائها وفي جوفها عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرها تغلغل في جوفها. أبطل يا ربنا أسحارا ماكولة يا ربنا ومشروبا تغلغلت في أحشائها وجوفها مربوطة ومعقودة تحجرت وتصلبت تكونت وتكورت. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في أحشائها وفي جوفها مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أبطل يا ربنا أسحارا تغلغلت في أحشائها وجوفها أبطل أسحارا تغلغلت وتربطت معكودة ومخدومة ومحروسة تكونت وتكورت وتصلبت وتخلقت في أحشائها وتخلقت في جوفها. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا تغلغل في أحشائها وجوفها. أبطل أسحارا ماكولة ومشروبا تغلغلت في أحشائها وجوفها. تربطت بضلوعها تشبثت في جسدها وتشعبت وبجسدها تشبع. اللهم أبطل سحرا تشبع جسدها به. أبطل سحرا كالشبكة على جسدها أبطل سحرا كالشبكة على جسدها أبطل سحرا كالذلة عليها وكالخيمة عليها. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل سحرا تغلغل في أحشائها وتربط بضلوع صدرها وظهرها. أبطل سحرا تغلغل في أحشائها مربوطا بالعمود الفقري مربوطا بالعمود الفقري معقودا ومثبتا. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطله يا ربنا تغلغل في أحشائها أبطل تغلغل في جوفها حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا تغلغل أبطله تكون وتكور أبطله تخلق في أحشائها وفي جوفها في البطن في المعدة وفي البنكرياس في المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وأثر عليها في المسالك وفي رحمها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر تغلغل في أحشائها تغلغل في أمعائها مربوطا ومعقودا تكون وتكور تصلب وتحجر. يا ربنا أبطله يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا. له عشرون عاما. اللهم أبطله يا ربنا من الوالد والوالدة أبطله يا ربنا من الوالد والوالدة أبطله يا ربنا من الوالد والوالدة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة أبطله مورودا أبطله من حاسد وحاسدة أبطله من حاقد وحاقدة أبطله من الأقارب من الأقارب الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين أطره يا ربنا من الأقارب أطره يا ربنا من الأقارب أطره يا ربنا من الجيران أطره يا ربنا من الجيران أطره يا ربنا من جيران السوء في دار المقامة أطره يا ربنا من جيران السوء في دار المقامة اللهم أطره يا ربنا لها ولأهلها لها ولأهلها لها ولأهلها أطره يا ربنا تغلغل قدم لهم هدية قدم لهم عطية قدم لهم قدم لهم فأتلوها قدم لهم فشربوها قدم لهم قدم لهم اعطوه اعطوه اعطوه اعطوه في بيتهم في بيتهم اعطوه في زيارتهم لهم في زيارتهم لهم عند الزيارة عند الزيارة في وجبة في وجبة في وجبة دسمة في وجبة دسمة في وجبة في وجبة في اللحوم في اللحوم في اللحوم في اللحوم في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا تغلغل أطره يا ربنا تربط أطره يا ربنا تغلغل أطره يا ربنا تربط أطره يا ربنا تحجر أطره يا ربنا تجمد أطره يا ربنا مربوطا أطره يا ربنا تجمد أطره يا ربنا تحجر أطره يا ربنا عليه جاء يهودي ونصراني أطره يا ربنا عليه خادم وعليه الحارس عليك به يا ربنا عاشقا لها عاشقا لها عاشقا مغرما وليها محبا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذه الأسحار تغلغلت تغلغلت تغلغلت تغلغلت يا ربنا وتشعبت وتشعبت في جسدها وتشعبت في جسدها وتشبع جسد هذا وتشبع جسد هذا وتشبع جسد هذا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا في عروقها في عروقها اللهم أطرها يا ربنا في أعصابها في أعصابها نبت لحمها عليها نبت لحمها عليها نبت اللحم نبت نبت اللحم على هذه الأسحار على هذه الأسحار لقدمها لقدمها لقدمها تجري في دمها تجري في دمها تجري في دمها اللهم أطلها يا ربنا عليها الحساد عليها العشاق عليها الظالمون عليها الفسقة عليها اليهود عليها النصارى عليها اليهود عليها النصارى عليها المجوس عليها الملحدون عليها الشيعة عليها الشيعة عليها الشيعة عليها الشيعة عليها المجوس عليها المجوس أطر يا ربنا هذه الأسحار أطرها يا ربنا بحولك أطرها يا ربنا بقوتك أطرها يا ربنا بحولك أطرها يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا ذي الأسحار أطلها يا ربنا يا قهار أطلها يا ربنا يا جبار أطلها يا ربنا يا غفار أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا أطلها وأخرجها فصل يا ربنا ذي الأسحار فصلها يا ربنا تغلغلت فصلها يا ربنا تغلغلت في أحشائها في أحشائها وجوفها في أحشائها وجوفها فصلها يا ربنا أطلها فصلها خاصة بها فصل هذه الأسحار خاصة خاصة بها خاصة بها خاصة بها عامة لها ولوالديها لها ولإخوانها لها ولوالديها لها ولإخوانها فيها لأهلها فيها لأهلها أصبحت فيها مستودعا لسحر العائلة أصبحت فيها مستودعا لسحر العائلة أصبحت فيها مستودعا لسحر العائلة أصبحت فيها مستودعا لسحر العائلة في بطنها في أحشائها لها ولأهلها لها ولأهلها اللهم اصلها يا ربنا بحولك وقوتك. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا فيها، اطلها يا ربنا من حولها، اطلها يا ربنا من فوقها، اطلها يا ربنا من تحتها، اطلها يا ربنا عن يمينها، اطلها يا ربنا عن يسارها، اطلها يا ربنا من بين يديها، اطلها يا ربنا من خلفها، أسحارا عظيمة، أسحارا قوية، أسحارا صارفة صارفة صارفة، تصرف عنها الزواج، تصرف عنها العافية، تصرف عنها الزواج، تصرف عنها التوفيق، تصرف عنها التوفيق، تصرف عنها، تصرف عنها ما ينفع، تصرف عنها ما ينفعها. اطل يا ربنا هذا، اطل يا ربنا هذا، اطل يا ربنا تلك الاسحار العظيمه فيها ومن حولها، فيها ومن حولها، وفي ابيها وامها، وفي ابيها وامها، وفي اخيها واختها، وفي اخيها واختها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا في راسها، اطلها يا ربنا في راسها، اطلها يا ربنا في راسها، اطلها يا ربنا في قفاها، اطلها يا ربنا في قفاها، اطلها يا ربنا في عنقها، اطلها يا ربنا في عنقها، اطلها يا ربنا في ظهرها، اطلها يا ربنا في ظهرها، اطل يا ربنا هذه الأسحار تربطت بها وتعقدت وتشعبت وتشبع جسد هذا. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا موثقة، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها كالظلة عليها، اطلها يا ربنا كظلها لها، اطلها يا ربنا كالثوب على جسدها، اطلها يا ربنا تحملها، اطلها يا ربنا تحملها، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا أسحارا تحملها في جسدها، في جسدها تحملها في جسدها، في جسدها، اطل يا ربنا أسحارا، أسحارا تحملها، تحملها، تحملها، تحملها من تحتها، تحملها، تحملها، تحملها، هي مسخرة بها، هي مسخرة بها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا من الأقارب، اطلها يا ربنا من الجيران، اطلها يا ربنا من الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، من جهة الوالد، من جهة الوالد، من جهة الوالدة، من جهة الوالدة، من جهة الوالد، من جهة الوالد، من جهة الوالد، من جهة الوالدة، من جهة الوالدة، من جهة الوالدة، اطلها من الجيران، اطلها يا ربنا من الجيران، اطلها يا ربنا من الجيران، اطلها من جيران السوء في دار المقامة، في دار المقامة، من جيران السوء، من جيران السوء في دار المقامة، في دار المقامة. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا فيها، تغلغلت تغلغلت تغلغلت في جوفها، تغلغلت تغلغلت في جوفها وأحشائها، في جوفها وأحشائها، وتربطت في جسدها، وتربطت في جسدها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، أصبحت سجينة بهذه الأسحار، أصبحت سجينة، سجينة، سجينة، مسجونة، مسجونة، مسجونة بهذه الأسحار، مسجونة بهذه الأسحار، لا زواج لا زواج، لا توفيق لا توفيق، لا ذرية لا ذرية، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطلها يا ربنا، يا ربنا، اطلها يا ربنا يا قادر، يا مقتدر يا قدير، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا ان تسهر، يسهر به ما في بطونهم، يسهر به ما في بطونهم، كالمهل يغلي في البطون، يسهر به ما في بطونهم، يسهر به ما في بطونهم، اسهرها يا ربنا تغلغلت، اسهرها يا ربنا تغلغلت، يا ربنا اسهرها يا ربنا تربطت، اسهرها يا ربنا اسهرها، اذهبها يا ربنا اذهبها، يا ربنا اقشعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، افلقها يا ربنا، مزقها يا ربنا، فسفها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، دكها يا ربنا، دكها يا ربنا، دكها يا ربنا، بسم الله، بسم الله، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، دكها يا ربنا، انسفها يا ربنا، يا ربنا انسفها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اجتثت، اجتثت ما لها من قرار، بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحارة تغلغلت تغلغلت تغلغلت في أحشائها تغلغلت في جوفها تغلغلت في أمعائها تغلغلت قوية عظيمة شديدة فطلها يا ربنا أبطلها فطلها يا ربنا بحولك فطلها يا ربنا أبطلها على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون فطلها يا ربنا على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما فطلها يا ربنا أبطلها على الذرية أن لا تجدها على الذرية أن لا تجدها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها على التوفيق ألا ألا تشمه ألا تراه ألا تحسه اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم حلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اطل يا ربنا السحر الاسود تغلغل في جسدها اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا السحر الاحمر سفليا اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا السحر السفلية اطل يا ربنا السحر السفلية على الدم على الدم على البول على البول وعلى القدر وعلى القدر بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم فطر يا ربنا سحر تغلغلت فطرها يا ربنا تغلغلت فطرها يا ربنا تحجرت فطرها يا ربنا مربوطة عليها الخادم والحارس عليها العاشق والهان عليها العاشق والهان فطرها يا ربنا أبطلها فطرها يا ربنا أبطلها عليها اليهود والنصارى والمجوس والمجوس اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا تغلغلت فطرها يا ربنا تغلغلت اللهم يا ربنا أصهرها. اللهم يا ربنا فكها فك رقبتها فك رقبتها منها يا ربنا فك يا ربنا جسدها منها يا ربنا فك يا ربنا حظها ونصيبها منها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنه لذو حظ عظيم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذه الأسحارة اطلها يا ربنا تغلغلت اطلها يا ربنا تغلغلت اطلها يا ربنا تربطت اطلها يا ربنا تكوي اطلها يا ربنا تكوي تكوي وتشوي اطلها يا ربنا تغلي اطلها يا ربنا تغلي اطلها يا ربنا تغلي اطلها يا ربنا تغلي اطلها يا ربنا تغلي اطلها يا ربنا سببت عصبية مفرطة سببت عصبية مفرطة سببت نفرة نفرة نفرة بينها بين أبيها بينها وبين أمها بينها وبين إخوانها فطرها يا ربنا أبطلها فطر يا ربنا سحارة كثيرة قوية عظيمة سببت نفرة شديدة سببت عصبية عصبية ونفرة ونفرة وفرقة وفرقة وفرقة وفرقة وفرقة وفرقة وفرقة بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أمها حبيبتها بينها وبين أمها بينها وبين أمها بينها وبين أمها بينها وبين أهلها بينها وبين إخوانها بينها وبين إخوانها بينها وبين أخواتها بينها وبين أخواتها اطلها يا ربنا تغلغلت تغلغلت في احشائها تغلغلت في معدتها تغلغلت في معدتها تغلغلت في مسالكها تغلغلت تغلغلت تغلغلت في مسالكها في مسالكها في الكليتين والحالجين وفي المثانة وفي المثانة تغلغلت في رحمها في رحمها في رحمها في المهبل في المهبل في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المهبل في المهبل مربوطة بظهرها معقودة معقودة مربوطة بظهرها مربوطة مربوطة معقودة معقودة في العضلات في العضلات في العضلات فطر يا ربنا سحر تغلغلت تغلغلت في أحشائها تغلغلت في جوفها اسهرها يا ربنا اسهرها اذهبها يا ربنا اذهبها فسالت أودية فسالت أودية بسم الله بسم الله اخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله بسم الله اخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا العقد يا واحد يا صمد اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر هذا السحر العظيم اصهره يا ربنا اصهر هذه الاسحار مأكولة مأكولة مأكولة مأكولة في وجبات كثيرة في وجبات كثيرة مأكولة في لقم كثيرة في لقم كثيرة في لقم كثيرة في وجبات كثيرة في الافطار وفي الغداء وفي العشاء المرة تتلو المرة كثيرة اكلت كثيرا اكلت، امتلأ بطنها بالمأكول من السحر العظيم، امتلأ بطنها، امتلأ احشاؤها، امتلأ جوفها من السحر المأكول، من السحر المأكول، سحر على سحر. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اسحارا على اسحار، اسحارا على اسحار، ابطلها تنوعت، ابطلها يا ربنا، ابطلها تنوعت، ابطلها يا ربنا، عظيمة تنوعت، عظيمة تنوعت، تنوعت، تنوعت، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، في العسل وفي السمن وفي الدقيقة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، في الأرز وفي الإدامات، اللهم ابطلها يا ربنا، في السلطات، اللهم ابطلها يا ربنا، في الكيكات، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، في الفواكه، في الفواكه، وفي الخضار، وفي الخضار، اللهم ابطلها يا ربنا، مأكولة، مأكولة، تجمدت، تجمدت، اللهم ابطلها يا ربنا، مأكولة، رطبة، رطبة، رطبة، رطبة، رطبة، يابسة، يابسة، يابسة، قاسية، قاسية، قاسية، قاسية، قاسية، كالجبل، كالجبل في بطنها، كالجبل في بطنها، كالجبل في بطنها، نفخت بطنها ورحمها، نفخت بطنها ورحمها، نفخت، نفخت، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا أسحارها، فطرها يا ربنا أبطلها، فطر يا ربنا سحر على الجمجبات، فطر يا ربنا سحر عظيمة، يا ربنا على غلبة عليها، على غلبة عليها، اللهم أطل يا ربنا أسحارها، على قهرها، على قهرها، على قهرها، على قهرها، فطر يا ربنا أسحارها، عظيمة قوية شديدة، فطرها يا ربنا مربوطة فيها للوالدين، فطرها في الوالدين مربوطة، مربوطة في الوالدين لها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا على تغرب وليس في احشائها وجوفها، في احشائها وجوفها، الله اكبر، ابطلها يا ربنا ابطلها، دكها يا ربنا دكها، انسفها يا ربنا انسفها، كالجبال في جسدها، كالجبال على ظهرها، كالجبال في بطنها، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، ومن ظالم وظالمة، ومن منتقم، ومن منتقم، ومن منتقم ومنتقمة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، بحوتك وقوتك، يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، اهدي يا ربنا ضالة، اهدي يا ربنا ضالة، اهدي يا ربنا ضالة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا محكمة، انزع يا ربنا مثبتة، يا ربنا يا ربنا، اصهر يا ربنا مجمدة، اصهر يا ربنا مجمدة، انزع يا ربنا مثبتة، ارخي يا ربنا مشدودة، ارخي يا ربنا مشدودة، ارخي يا ربنا مشدودة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرة، اطل يا ربنا حسدة، اطل يا ربنا حسدة، اطل يا ربنا سحرة، اطل يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا من جوفها، من جوفها واحشائها، عينا عينا تغلغلت، عينا عينا عينا مع سحر عظيم، عينا مع سحر عظيم، عينا مع سحر قديم، اطلها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا من احشائها، اخرجها يا ربنا، اخرجها تغلغلت، اخرجها تكونت، اخرجها يا ربنا مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، انطق يا ربنا الصامت، انطقه يا ربنا انطقه، انطقه يا ربنا بما يفيده، انطقه يا ربنا بما ينفع، فيسر يا ربنا خروجه، فيسر يا ربنا خروجه، ومن معه ومن معه، اطر يا ربنا ما سبب السكر، اطر يا ربنا ما سبب السكر، اطر يا ربنا ما سبب السكر، اطر يا ربنا ما سبب الضغط، اطر يا ربنا ما سبب الالم، اطر يا ربنا ما سبب الوجع، بسم الله بسم الله، اقضي فيه اقضي فيه، اجعلها تقذف اسحارها، واحسادها وعيونا فيها، اجعلها يا ربنا تقذف أسعارها، اجعلها تقذفها يا ربنا، اقذف فيه اقذف فيه بأمر الله وقوته وقدرته، اقذ فيه اقذ فيها، يسهر به ما في بطونها، اقذ فيه اقذ فيه، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها، اجعلها يا ربنا تخرج سحرها، واخرجت الارض اثقالها، يا ربنا يا ربنا بخر عنها الأسحار يا ربنا يا مبخر البحار الآن الآن يا عزيز يا غفار بسم الله بسم الله اهل يا ربنا معقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اقضيه اجعلها يا ربنا تقذف سحرها اجعلها يا ربنا تقذف سحرها اجعلها يا ربنا تقذف حسدها اجعلها يا ربنا تقذف سحرها اجعلها يا ربنا تقذف سحرها تغلغل في بطنها وأحشائها تغلغل في بطنها وأحشائها تغلغل في أحشائها وجوفها اللهم اطره يا ربنا وأخرج بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا ينزع الآن يا ربنا يفك الآن يا ربنا يدك الآن يا ربنا يبتر إن شانئك هو الأبتر مزقناهم مزقناهم قطعناهم الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن يمزق يمزق السحر العظيم ومن عليه ومن عليه يقطع السحر العظيم ومن عليه ومن عليه في ورقة في ورقة غمروا على عقلها ادخلوا أسعارهم في شعر في شعر في شعر في شعر في ظفر في ظفر في ورق في ورق في سباح في سباح في خيوط في خيوط في سباح في سباح في خيوط في خيوط فطر يا ربنا أسعار في أحشائها تغلغل في أحشائها في أحشائها وجوفها ادخلوا أسعارا غريبة ادخلوا أسعارا عجيبة غمروا على عقلها ادخلوا أسعارهم ربطوها وشدوها ربطوها وشدوها اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على ورق على ورق على سباح على سباح على إبر على إبر على مسامير على مسامير اطلها يا ربنا واصهرها يصار بما في بطونه وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد لين يا ربنا يا ربنا يا ربنا قال ربك هو علي هين يا ربنا يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا هباء منثورا اطلها يا ربنا تغلغلت اطلها يا ربنا تغلغلت اطلها يا ربنا تربطت وتكونت وتكورت اطلها يا ربنا اطلها واخرجها في خيوط خيوط خيوط خيوط ابر ابر ابر ابر ابر مسامير مسامير مسامير مسامير وفي شعر شعر شعر شعر وظهر وظهر وظهر اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها سلبى صلبى جامدة اخرجها يا ربنا اخرجها اطلها يا ربنا واخرجها اخرجها واخرج من عليها اخرجها واخرج من عليها يا ربنا هداية لمن عليها هداية يا ربنا وصلاحا ورشادا يا ربنا له ولنا اجمعنا يا ربنا اللهم ان كان في سابق علمك ان يهتدي يا ربنا فاجعله يا ربنا فاجعله يهتدي هذه الساعة فاجعله يهتدي هذه الساعة وان كان في سابق علمك ان لا يهتدي اللهم فقتلا له يا ربنا اللهم فقتلا له يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ظلمها ظلمها وقهرها وغلبها لا زواج ولا نفع لها لا زواج لا زواج ولا ذرية اللهم عليك به ربطها وعقدها ربطها ربطها بعروقها ربطها كبلها كبلها كبلها كبلها وغل يديها ورجليها لئلا تتزوج أبدا لئلا تتزوج أبدا حسدها زوجا صالحا حسدها ذرية طيبة حسدها توفيقا ونجاحا حسدها ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به يهوديا ونصرانيا مجوسيا وشيعيا اللهم عليك به يا ربنا مسلما ظالما طاغيا باغيا عافيا اللهم عليك به عابدا للشيطان عابدا للشيطان عابدا للشيطان اللهم عليك به يا ربنا ملحدا ملحدا ملحدا اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به فاسقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها يا ربنا كيف نجيت عبادك الصالحين الآن يا رب العالمين، اخرج بلاءها من جسدها، اخرج بلاءها من حظها ونصيبها، اخرج بلاءها من حظها ونصيبها، اخرج بلاءها من حظها ونصيبها، اخرج بلاءها يا ربنا من راسها وجسدها، من راسها وجسدها، اخرج يا ربنا بلاءها من حظها ونصيبها، اخرج بلاءها يا ربنا، اخرج بلاء ان امرضها، امرضها واقض مفجعها يا ربنا، اطل اسحارها، اسحارها تغلغلت تغلغلت تغلغلت وتشعبت وفي جسدها وفي جسدها تشبع وفي جسدها تشبع بها تشبع بها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، سببت امراضا وادواء، سببت اسقاما، سببت اوراما، سببت السكر والضغط، سببت السكر والضغط، اثرت على عقلها وادراكها، اثرت على جسدها، نفخت الجسد، اهزلت الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على الامراض، اللهم اطلها على الاحصار، اللهم اطلها يا ربنا على البر وعلى الشر، اللهم اطلها يا ربنا على المنع، منعوها مما ينفعها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا في والديها وفي اخوانها، فيها وفي والديها وفي اخوانها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا دقيقة، اللهم اطلها يا ربنا جليلة، اللهم اطلها يا ربنا عظيمة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا خفية خفية خفية صامتة صامتة، اللهم اطلها يا ربنا خفية، اللهم اطلها يا ربنا خفيفة خفيفة خفيفة خفيفة لكنها عظيمة وثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها تغلغلت، اللهم اطلها يا ربنا تغلغلت، اطلها يا ربنا تغلغلت في أحشائها وجوفها، في أحشائها وجوفها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أذبها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، ومن علي فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، يا ربنا اجعلنا مؤمنين، واجعل كتابك العظيم شفاء، شفاء لنا ورحمة يا ربنا، الله أكبر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، فلولا كان من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله فك المربوطة يا ربنا، واخرج يا ربنا المعقدة، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا السحر، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه من أعشائها، انزعه يا ربنا من جوفها، انزعه يا ربنا مربوطا، مربوطا بسرة بطنها، مربوطا بسرة بطنها، مربوطا بأضلاعها، مربوطا بضلوعها، مربوطا بالعمود الفقري، مربوطا مربوطا بنا عليه اللحم يا ربنا، يا ربنا أطره، أطره يا ربنا بنا عليه اللحم، أطره يا ربنا في أحشائها، أطره يا ربنا في يديها ورجليها، أطره يا ربنا في يديها ورجليها، أطره يا ربنا في يديها ورجليها، أطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا، وأخرجه يا ربنا، وأخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطره يا ربنا مأكولا، أطره يا ربنا مأكولا، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا مشروبا في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا مشروبا في القهوة وفي الشاي، في القهوة وفي الشاي، في القهوة وفي الشاي، أطره يا ربنا سحرا مربوطا، أطره يا ربنا سحرا معكودا، أطره يا ربنا سحرا سحرا سحرا سائلا استشرى في دمها، سائلا استشرى في دمها، استشرى في دمها وانتشر في جسدها وتوزع في أعضائها، اطره يا ربنا في القهوة، اطره يا ربنا في الشاي، اطره يا ربنا في العصير، اطره يا ربنا أطل، اطره يا ربنا سحرا في اللبن وفي الحليب، في اللبن وفي الحليب، في اللبن وفي الحليب، اطره يا ربنا سحرا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات، اطره يا ربنا سحرا في العصيرات، اطره يا ربنا سحرا في العصيرات، اطره يا ربنا سحرا سحرا في القهوة وفي الشاي، في القهوة وفي الشاي، اطره يا ربنا سحرا في العصير وفي القهوة وفي الشاي، الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا في القهوة، أطل يا ربنا سحرا في الشاي، أطل يا ربنا سحرا في القهوة، أطل يا ربنا سحرا في الشاي، أطل يا ربنا سحرا في الماء، في الماء وفي العصيرات، في العصيرات الحمراء، في العصيرات الصفراء، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في، أطله مشروبا، أطله مشروبا، استشرى في جسدها، استشرى في جسدها، استشرى في جسدها، تغلغل في أحشائها وجوفها، تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل، ثبت فيه ثبت عليه اللحم، ثبت عليه اللحم، اختلط بالعظم، اختلط بالعظم، اختلط بالعظم، اطل يا ربنا سحرًا في عظامها، اطل يا ربنا سحرًا في عظامها، اطل يا ربنا سحرًا في عصبها، اطل يا ربنا سحرًا في عظامها، اطل يا ربنا سحرًا اختلط اختلط بعظامها، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرًا ثبت عليه لحمها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرًا سحرًا في عروقها، اللهم اطل يا ربنا سحرا في عروقها في عروقها، اطل يا ربنا سحرا عظيما في مفاصلها في مفاصلها، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا سحرا أثر على عقلها وإدراكها، أطر يا ربنا سحرًا أثر، أثر على عقلها وإدراكها، أطر يا ربنا سحرًا أثر، أثر على عقلها وإدراكها، أثر على حظها ونصيبها، أثر على حظها ونصيبها، أثر على حظها ونصيبها، أثر على رزقها، منعه منع صرفه صرفا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا تغلغل، تغلغل في احشائها، تغلغل في جوفها، تربط وتكون وتكور، اللهم اطله يا ربنا ماكولا ومشروبا، اطله يا ربنا ماكولا ومشروبا، اطل يا ربنا اطل هذا السحر العظيم في جسدها، اطله يا ربنا اطله يا ربنا، اثر عليها، اطله يا ربنا فيها اثر عليها، اطله يا ربنا فيها وفي والديها وفي اخوتها، اطله يا ربنا اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، تغلغل وتغلغل، اطله يا ربنا تغلغل، اطله يا ربنا تربط، اطله يا ربنا يشوي، اطله يا ربنا اطل، اثر على دماغها، اثر على سمعها وبصرها، اثر على فكرها، اثر على مشاعرها، اثر على حاسيسها ومشاعرها، اثر على النفسية، على النفسية، على النفسية، ازهقها ازهقها، اثر على النفسية، اثر على النفسية، اثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. الكفر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم اللهم أبطله يا رب العالمين تغلغل في أحشائها تغلغل في جوفها أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا مربوطا أبطله يا ربنا معقودا اللهم أبطله يا ربنا فكه يا ربنا من جسدها فكه يا ربنا من جسدها فكه يا ربنا من بطنها فكه يا ربنا من رحمها فكه يا ربنا من فخذيها فكه يا ربنا من ركبتيها فكه يا ربنا فكه يا ربنا من ركبتيها يا ربنا ومن ساقيها يا ربنا ومن قدميها يا ربنا ومن ساقيها يا ربنا ومن قدميها اللهم فكه وأطله يا ربنا يا ربنا من كتفيها يا ربنا من كتفيها يا ربنا من العمود الفقري يا ربنا من حبل الشوكي يا ربنا من العضلات يا ربنا ومن يا ربنا اللهم فكه يا ربنا فكه يا ربنا من عبوديها فكه يا ربنا من مرفقيها فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا من يديها من يديها من يديها فكه يا ربنا من أصابعها فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ابطله يا ربنا أبطل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطره يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذءوما اقذفيه اخرج يا ربنا هذا السحر اخرجه يا ربنا قيا اخرجه يا ربنا دولا اخرجه يا ربنا غائطا اخرجه يا ربنا مع العراق اخرجه يا ربنا مخاطا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا جشاء اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا حمراء حمراء حمراء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا خضراء خضراء خضراء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا بيضاء بيضاء بيضاء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوداء سوداء سوداء سوداء سحر وحسد وعين اخرجها اخرجها اخرجها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سحر تغلغلت تغلغلت اثرت على الدوره اثرت على الدوره الشهريه اثرت على الدوره على الدوره على الدوره على الدوره على الدوره على الدوره الشهريه اثرت على الدوره على الدوره على الدوره على الدوره على الدوره الشهريه اللهم اطلع زرعها اللهم اطلع زرعها اللهم اطلع زرعها اثرت على الدوره على الدوره حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست حبست الدوره حبست حبست السوائل السوائل حبست السوائل في جسدها حبست الدوره الدوره في رحمها حبست حبست السوائل السوائل السوائل في جسدها اللهم اطلع هذه الاسحار اللهم اطلعها واخرجها اللهم اطلعها يا ربنا واخرجها اللهم اطلعها يا ربنا اطلعها اطلعها يا ربنا واخرجها من مفاصلها من مفاصلها على الالام والاوجاع وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى شر عليها شر مستطير وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم اللهم اطلعها اللهم اطلعها اللهم اطلعها اللهم اطلعها اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على التشويه والتقبيح اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها على الصد على الصد وعلى الصرف وعلى الصرف اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اصهرها اللهم اصهرها اللهم اطلها بآياتك بآياتك بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا منان يا رحمن يا منان يا رحمن اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا يا منان بالقرآن يا ربنا يا رحمن اطلها يا ربنا السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج العنك بلعنة الله يا ظالمة العنك بلعنة الله يا يهودية العنك بلعنة الله يا نصرانية اخرج بأمر الله يا ظالمة اخرج بأمر الله يا ظالمة يا حاسدا يا حاسدا يا منتقمة اخرج بأمر الله العنك بلعنة الله اقسم عليك بالله الا خرج اقسم عليك بالله الا خرج اخرج اخرج منها مذمومة مدحورة اللهم يا ربنا اللهم اكتب له الخروج منها يا ربنا هل أنا يا ربنا الآن هل أنا يخرج أو يقتل شر قتلة يا ربنا شر قتلة يا ربنا فيكون عبرة وآية لمن خلفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم